ما أدري. بعد يقول ما بعرف إحنا رايحين من غيرك. ها؟ يقول إحنا ما إحنا برايحين من غيرك. أنا بشوف صالح الحين إذا جاء. إيش يقول صالح؟ قال لي لا تروحين. خلاص وينهي الموضوع اللي بيني بينها. بقول صالح يا صالح يا طلاق. ما في اللي طلاق خلاص. يا صالح الإنسان ده ما عاد ينفع لي. مرة. هذا ما خلاني هذا فضحني ولسه بيفضحني زيادة. هو قاعد يسوي فبرك ويجي يحمل. أيوه أنا خايف من هذا الشيء هناك. هذا هو اللي خايف منه. يقول خلاص تجي وبعد زوجة وريها إيش بيسويها فيه هنا. أيوه هذه إيش يبالك. ما أدري ممكن بالطريق وإحنا راجعين يرمي مالها دولة يرمي مكان يسويها راجح. أيوه والله نسويها. اللي باير مني من الجبل هذا يسويها عزب. بس ما أدري صح بيجي ولا لا. أنا ما عدي وجهه قابل زنياتي بكرة. أنا هذا أنا ما عدي ما عدي وجهه كحد. لا يا حبيبتي أنت عارفتي من جوات قرنك كتبتي هذا مصيبة. هذا مصيبة. لا مصيبة مصيبة على هو. أنا كبير كله كلهم قالوا شيء كلهم قالوا شيء كلهم قالوا قالت لي عواطف قالت والله والله العظيم أقسم لك بالله شيء ما حلفتني بالله أنا عارفة شيء بواسطة بيها. أول ما جيت الرسالة عيب نفسه نفسه عيب نفسه إني أول ما جيت الرسالة قلت هذا مو في عقلي هذا مو إنسان هذا إنسان مختل هذا كلامه ما هو متواجد هذا كلامه ما هو منطقي هذا كلامه هذا في شيء في عقله شيء في عقله حسن الله مكي وكفى حسن الله مكي وكفى الله ينصرنا عليه الله ينصرنا عليه الله ينصرنا عليه عدنا جبال كثير في الموقف عادي ما قال لي شيء يقوم تخرجم البيت عبد الله قلت انت قلت له كذا قال ولا ما قلت له شيء قلت شفت عليه شيء عبد الله قال ما شفت عليك شيء انت وش رايك اصلا هو تعب قلب عبد الله يا عزه هو تعب قلب عبد الله انا عارفه هو متعب يمين بالله يا قبل امس هو دخل اللي ضيع ضيع مستقبله لكن دخل عليه وهو راقد مره دخل فجأة وهو راقد بالخزرانه وعز اختبارات ضربه داري واسبوع اللي فات دخل عليه اسبوع اللي فات دخل عليه وهو راقد صباح سوته برجوله يمشي وريني رجله بس مش خشاه قام ابوي ليه قال يقوم هذا مجنون هذا ولا شيء قصته لا سعاله في وظيفه ولا سعاله في الدراسه ولا سعاله في سياره ولا سعاله في حياه ولا في شيء حتى راح وخلاه مال لا درى ايش يبغى يقول لي ياخذ الشبغ حقي وراح قال لقى موجود ياخذ الشبشب 100 ويا ايش يا راجح رجال ياخذ الشبغ حقك وقال ما يجي عقده طفى العقال دوي ما لقى قال خلاص خلاص خذ عقال 30 ريال ليه ترخصوا كذا ليش اخذ ليش انا اخذ باتب 1200 و1000 وزياده وعبد الله ترخصها ليه ليه حق البنزين ما تعطيه من عند غيرك انت ضيعت مستقبله انت ما خليته يجتهد وقت اخبارات مضاربه مشاكل الين ضاع مستقبل الولد واذا حليت تسعى في مجامعه خاصه ولا شيء يقدر ما عنده شيء لكن ما عنده ما سوى له شيء ليته راح الجامعة وسوصف أحد ودخله دغ وظيفة ولا شيء مطنش الولد بيضر عبد الله وسب راجح حتى مخد السيارة زعل ليش تخذ السيارة عبد الله قلت خذت لك أنت ما نفعتني ما أخذ عبد الله عبد الله قلت قطع مني لو جاب الدنيا ما جاء عليه هو ولو قلت عليه هو ما قلت عليه عبد الله لكن فوت أمر الواحد أحد يا عزة طحت في المدرسة طحت أغمى علي قدام زميلاتي خلاص وقعدوا لي المغرب لليل يعني سويتي سويت حالي شفتي وأنا يقول لي في غدايا في ملابسي ودي قاعد في المغرب رسالة طويلة عريضة أنت به اللمع وأنت به مستواها وبحاسب كذا نفس رسالة في رسالة زمان قلت لها بدل تطمن علي قال ايش عندك قلت اغمى علي اليوم ثاني مسير رساله يقول واحد من زميلاتك ارسل زوج وحده ارسل لي رساله يقول له انت رجال فيك خير ما تبدي يدك على زوجتك ولا تحط رجلك في وجهها لين داشنا طاحت قدام زميلاتها قلت يمين بالله ما حد درى من زميلاتي انك انت راح تدفك في وجهي ويمين بالله ما حد درى من زميلاتي اني اصلا لسه مضروبه الصباح ما حد درى انك ضربتني اني داومت ما حد درى عني واني اضحك معهم ما حد درى عني